الحمد لله القائل وقوله الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل علينا كتابا كريما ونورا مبينا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي فتح الله له فتحا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من فضل الله على هذه الأمة أن أنزل عليها كتابا وأرسل إليها رسولا، كتابا فيه آيات محكمات تحمل المواعظ والتذكير، بها تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتبصر الأمة طريقها وهي سائرة إلى الله، إلى دارها التي وعدها الله في محكم تنزيله وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن ننتقل من هذا المكان من آيات محكمات مباركات نتلوها من فوق منبر الدعوة إلى الله عز وجل والتذكير لعباد الله، إلى آيات أخر محكمات مباركات فيها الموعظة والذكرى والشفاء لما في الصدور. وقد أنخنا الركاب في الجمعة الماضية ووضعنا عصا التسيار عند قول الحق تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إنها آيات تحمل من الفوائد والحكم والأحكام ما تطمئن به النفوس وتستنير به البصائر وتحيا به القلوب، ولكن لمن ألقى السمع وهو شهيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آية من جملة آيات تبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عموم رسالته وشمولها. فإذا كان الأنبياء الكرام والرسل العظام من قبله يبعثون ويرسلون إلى أممهم خاصة، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين كافة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقا لقد بعث الله هذا النبي الكريم الذي فرض الله علينا محبته ومحبة ما جاء به، ف فوق محبة أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. وهو معيار لكل مكلف من عباد الله أن يحاسب نفسه على هذا الأساس. هل النبي الكريم وما جاء به أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، وولده ووالده والناس أجمعين، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟ فلتوزن الأمور بشرع الله الشريف من آياته المحكمات وصحيح سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال كما يعلم المسلمون، ومن لم يعلم فإنه ينبغي له أن يعلم. بعث برسالته الميمونة والدنيا كلها ضلال، إلا بقايا، إلا نذرا يسيرا من أهل الكتاب، ونذرا يسيرا من أتباع ملة إبراهيم، والكثير الكثير من الأمة القاطنة على المعمورة في جهل وضلال وكفر وغواية وبدع وضلالا. فبعثه الله وحده ليس معه من يعينه إلا الذي أرسله تبارك وتعالى، وكفى به معينا وناصرا وهاديا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أنزل الله عليه بعض سور القرآن وأمره بأن ينذر الناس ويخوفهم عذاب يوم شديد، وأن يربطهم بخالقهم وبارئهم جل وعلا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وأدبا وسلوكا، فلا يتوجهون بشيء من العبادات والأعمال إلا إلى الله الذي انفرد بخلقهم ورزقهم وتدبيرهم والتصرف المطلق فيهم. وكانت هذه الدعوة الكريمة غريبة على تلك الأمة، وبالدرجة الأولى غريبة على المقربين الذين بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم من قريش وحلفائها وما حولها وجاورها من العرب، حيث كان القوم قد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام والأوثان والتعلق المطلق بغير الله الكريم الرحمن. فدعاهم ليتوجهوا بعبادتهم إلى الله عز وجل الذي لا يستحق العبادة مخلوق سواه، الذي لا يستحق العبادة أحد من الخلق سواه، ولكنه هو المستحق لها وحده دون سواه. سطع ذلك النور، وكان من أفضل النعم وأجلها قدرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قاصيها وداليها، عربها وعجمها، ذكورها وإناثها، بل إلى على عالم الإنس والجن جميعا. غير أن الناس ليسوا سواء في شكر النعم، وليسوا سواء في العقول، وإنما هم طبقات مختلفة وأصناف متعددة قد تباينت اتجاهاتها واختلفت معبوداتها، والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاستجاب للدعوة الكريمة من استجاب، وأعرض عنها من أعرض، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه الكرام السابقين للإسلام، ابتلوا ابتلاء عظيما وأوذوا بصنوف من الأذى تحدثت عنها وثائق التاريخ. فصبروا وصابروا وهاجروا حتى فتح الله الفتح المبين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقويت شوكة الإسلام، وانتشر في أرض الله شرقا وغربا. فصار ذلك من أعظم النعم ومن أجلها قدرا، ومن أجلها قدرا، إذ لا تساويها نعمة من نعم الدنيا. وإن كانت نعم الدنيا فيها خير كثير لمن استعملها في شكر المنعم وفي طاعة المنعم جل وعلا. عاش الناس في ظل القرآن الكريم الذي يتنزل على النبي العظيم في خلال 23 سنة، حتى اكتمل دين الإسلام أصولا وفروعا وحقوقا ومكملات، فرائض وواجبات ومستحبات، محرمات ومكروهات، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولما تم هذا التمام واكتمل هذا الاكتمال، امتن الله العلي الأعلى على هذه الأمة لتكون أمة شاكرة لله جل وعلا. اليوم ثم أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المنزلة العظمى والرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل هذا الدين، ولم تحتج البشرية إلى شيء في أمر دينها وصلاح دنياها. كما قال بعض السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله كتب على كل نفس أن تموت، ولو كان الخلد يدوم لأحد لكان أولى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير أن الله قد حكم أن هذه الدار ليست دار خلد ولا دار بقاء، ولكنها دار ممر وفناء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأتى الخليفة الراشد أبو بكر أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وقام بأعباء الدعوة والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولاقى من صنوف الأذى ما تحدثت عنه وثائق التأريخ من ارتداد المرتدين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم والذين لم يخلصوا لله في أعمالهم بل كانوا في شك وارتياب، فلما سنحت الفرصة في زعمهم ارتدوا عن الإسلام، فقامت راية، عقدت راية الجهاد واصطفت سرايا المجاهدين وجاهدوا أولئك المرتدين وأبلوا بلاء حسنا حتى أعاد الله للإسلام مجده وللشريعة كرامته. وتوفي الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأتى الفاروق فمشى وثار على الدرب الصحيح المستقيم الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومشى عليه أبو بكر الصديق ولم يبدل تبديلا. وأتى الخليفة عثمان وعاش الناس في ظل الخلافة الإسلامية عيشا هنيئا آمنين مطمئنين حتى قام أهل السوء وأعوان الشيطان وأصحاب الفرقة فعملوا أعمال السوء حتى فرقوا بين المسلمين وألبوا قليلي العلم، ألبوهم على الخليفة الراشد ليقتلوه بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت بل لا أساس لها من الصحة مطلقا. فكان ما كان وحصل من الشر المستطير وقتل الجم الغفير حتى أتى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة والمعروف بخير المزايا، ومنها أنه رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فدعا الناس إلى ما دعا إليه الخلفاء الثلاثة قبله، ولكنه ابتلي بأصحاب البدع الخوارج الذين لم يعرفوا نصوص الكتاب والسنة على وجهه، وحصلت المعارك وقتل من قتل من صفوة الخلق من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هنيئا لهم حيث قتلهم الخوارج الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، هم شر الخلق والخليقة، وهم الخوارج الذين خرجوا على السلطان في أرض الله. ولم تنتهي هذه الفرقة، بل إنها تتجدد عبر تأريخ الزمان والمكان، ولكنهم يقبلون ويكثرون، وعلامتهم الخروج على ولاة المسلمين. أيها المسلمون، هكذا دعوة الإسلام يقيض الله لها من يرفع علمها، إما رسول مرسل أو نبي مبعوث أو داعية من دعاة الإسلام في شتى أقطار الأرض يدعو بدعوة الرسل والأنبياء الكرام ولم يبدل تبديلا ولم ينحرف عن الصراط المستقيم الذي رسمه الله وجاءت به الرسل لدعوة خلق الله إلى نهج الله ونهج رسول الله. وأتت القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، وبالأخص القرن الأول والقرن الثاني، وأهل العلم متوافرون، وراية التوحيد مرفوعة لا سيما على الجزيرة وما وصل إليه الإسلام من أطراف الدنيا. وبعد القرون المفضلة حصل فتور وكثر موت العلماء، وانتهى القرن الأول من أصحاب رسول الله وكثير من القرن الثاني من الأتباع. فحصل بعد القرون الثلاثة المفضلة شبه ضياع لعقيدة الإسلام، حيث تولى أهل الخرافات والبدع من الكبوريين من الدولة الفاطمية التي جمعت بين أديان مخالفة لدين الإسلام، من رافضة إلى خوارج إلى ملاحدة إلى قبورية إلى غير ذلك، وكانت لهم الولاية. فضعف شأن العقيدة وانتشرت الشركيات والضلالات والبدع، فتصدى لها العلماء فبينوا توحيد الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوذوا أذى شديدا، ولكنهم صبروا وصابروا ورابطوا، واستمر الأمر هكذا حتى توالت قرون وتعددت. وأتى الإمام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية فنهضوا بدعوة الإسلام نهضة عجيبة، وحاربوا أهل الأهواء والبدع والخرافات حتى استنارت الدنيا بدعوتهم وبمؤلفاتهم ودروسهم. وكم من محنة تلقوها وكم من أذى صبروا عليه. ووثائق التاريخ شاهدة لهذين المجددين في القرن السابع والثامن. وحصل الضعف في العقيدة بعدهم، غير أن أرض الله لا تخلو من قائم لله بحجته. وأتى القرن الثاني عشر فبعث الله تبارك وتعالى مجددا هيأه وأعانه على إعادة الخلق إلى عبادة الله وحده، بعد أن انتشرت الشركيات والوثنية وضعف الدين والدنيا وانحرف الناس عن فطرتهم. هيأ الله الإمام محمد بن عبد الوهاب وأعانه بإمام مجدد بيده السلطة، محمد بن سعود. فأعاد الله لشريعة الإسلام مجدها ولعقيدة الإسلام قوتها بفضله الكريم، ثم بجهود علمين مجددين ومن أعانهما من الأفراد في ذلك الزمان. ودب الضعف بعد برهة من الزمن، ثم هيأ الله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وبجنبه العلماء الأفذاذ أهل العقيدة وتحقيق التوحيد ونبذ الخرافات والشركيات، فجاهدوا في هذه الجزيرة جهادا عظيما بعد أن انتشرت الوثنية في أقطارها وربعها. فذهب ذلكم الشرك وبطل ذلكم الضلال وانتهت البدع ولم يجاهر بها، واختفت كبائر الذنوب وانكسرت شوكة كل طاغية ومنحرف بفضل الله، ثم بربط الناس بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. واستمر الحال بحمد الله وفضله، ثم بجهود دعاة الإسلام من علماء وحكام في هذه البلاد إلى هذا الوقت الطيب المبارك الذي انتشرت فيه دور العلم وكثرت مؤسساته وكثر أهله الحاملون له. فبدل أن كانوا يعدون بمئات الآلاف، فإذا هم في هذا الزمان يعدون بالملايين في هذه الجزيرة وفي هذه البلاد. وهذا يعرفه كل منصب يشكر نعمة الله ويشكر من تسبب في بث هذه النعمة وانتشارها. والخلاصة يا أيها المسلمون، فأنتم في هذا العصر وإن كانت قد كثرت فيه المحن وانتشرت فيه البدع، ولكن دعاة التوحيد وأئمة الدعوة إلى العقيدة ودعاة الأخلاق ودعاة السلوك الحق والآداب الشرعية لا تزال الدنيا بخير، وبالأخص في هذه البلاد وكل إنسان رقيب نفسه ويملك نفسه يسعى في فكها من نار جهنم لئلا يحبس عن الدار الكريمة التي أعدها الله لمن آمن واتقى والتمس طريق الهدى والرضا. إننا اليوم نحمد الله تبارك وتعالى على انتشار العقيدة في هذه البلاد وعلى قيام الشعائر التعبدية في بيوت الله وعلى كثرة الدعاة في هذه الأرض وكثرة العلماء والمتعلمين والمتعلمات. هذه نعمة تستدعي الشكر من كل مسلم عاقل يقدر النعمة ويعد لها الشكر ويدعو لمن تسبب فيها شاكرا له ولو بدعوة في جوف الليل ولو بدعوة في السر ولو بدعوة في العلن. فلنشكر نعمة الله معشر المسلمين التي تاجها وأساسها وأصلها صحة الاعتقاد والتخلص من الشركيات والتخلص من البدع الضالة المضلة والتخلص من أهلها. هذا واجب المسلمين الذين أكرمهم الله عز وجل فبعث بهم فيهم خير رسول أرسل وخير نبي بعث وبقي ورثته على وجه الأرض يرث منهم اللاحق السابق. ولم تخلو أرض الله من قائم لله بحجته. فعليكم أن تهتموا بالتفقه في الدين وأن تتابعوا جوانب هذه النعمة وأن تعضوا عليها بالنواجذ وأن تحفظوها بإقامة الفرائض وأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات والشكر الدائم لله حتى يأتيكم من ربكم اليقين. فما أقربه من خلق الله وإنما الأعمال بالخواتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله والشكر لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده دون سواه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي بلغ البلاغ المبين ودعا الأمة إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون فنحمد الله تبارك وتعالى في هذه البلاد ونسأله المزيد لها من الفضل والإحسان وإتمام نعمة الدين والدنيا لها ولسائر بلاد المسلمين. تنوعت فيها المؤسسات التي تدعو إلى عقيدة الإسلام وشريعته وتدعو إلى الصلاح والإصلاح كل فيما يخصه من جهة أمنية وجهة علمية شرعية إلى غير ذلك من الجهات التي لولا الله ثم وجودها ما عاشت الأمة في أطراف هذه الجزيرة آمنة مطمئنة. ومن جملة المرافق الطيبة المباركة التي تعنى بنشر دعوة الإسلام وشرح محاسنه في داخل البلاد وخارجها وزارة الشؤون الإسلامية. وقد أتى إلى الخطباء وأئمة الجوامع في هذا الشهر تعميم جليل القدر من وزير الشؤون الإسلامية يتضمن هذا التعميم بشرى سارة لكل من يحب الهدى ليعيش في ظله ويكره الردى لأنه يؤول به إلى الشقاء. هذا القرار كان طويلا ولكنه مفيد، يتلخص في 6 أمور أذكركم بها على سبيل الإيجاز. يتضمن قرار الوزير حفظه الله وأمده بأعوان يعينونه على نشر دعوة الإسلام في كل مكان، يتضمن أولا التذكير بالقيام والتحلي بشكر نعمة الله عز وجل التي تتوجها نعمة صحة الاعتقاد ونبذ الشركيات، ويتبعها ويكملها ما حبان الله به من خير الدين والدنيا. وقد قال المولى الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والأمر الثاني، دعا الوزير في خطابه الأمة جمعاء وبالدرجة الأولى أهل هذه البلاد، دعاهم إلى الاعتصام بكتاب الله وهي دعوة الله عز وجل، والاعتصام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحكيمهما والسعي في العناية بهما والرد عند التنازع والاختلاف إليهما، استنابا إلى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله عز وجل وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله ورسوله. والأمر الثالث، نوه بجهود دولة آل سعود ومعها العلماء الأفاضل من دورها الأول إلى هذا الدور في عهد خادم الحرمين الشريفين رزقه الله العفو والعافية وألبسه ثوب الصحة على طاعة الله، وما تنعم به الأمة لو تفكرت قليلا وقارنت بين ما هي فيه وما عاش فيه الآباء والأجداد في أول الأمر لرأوا الفرق كبيرا والبون شاسعا. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، فنحن لا نملك لهم حكاما وعلماء إلا الدعوة الخالصة. والأمر الرابع، وجوب التمسك بما مضى عليه سلفنا الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى هذا الزمان وإلى ما بعد ذلك إلى ما يشاء الله الكريم الرحمن. والأمر الخامس، دعا التعميم إلى بيان أخطاء من أخطأ ورد بدعة من ابتدع والتحذير من ضلالة من ضل من أجل حراسة العقيدة وحماية السنة وحماية الأمة، لأن البدع شر مستطير إذا تمكن في قلوب العباد ربما يقدم المبتدع رغبته ولا يعود عن بدعته أبدا. فالسلامة والهدى والسنة والجماعة هي الرحمة وهي الفضل وهي العيش الهني في الدنيا والبرزخ والآخرة، والعذاب والفرقة والخلاف يأتي بها أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلالات، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم ينصرون دين الله عز وجل. نبه الوزير على هذا لكثرة الاختلافات ولكثرة ما وفد على هذه البلاد من مناهج تعددت وسائلها وانحرفت في جل بنودها عن منهج السلف الصالح التي تنعم به هذه البلاد قديما وحديثا. والأمر السادس وهو الأخير والذي أكد عليه كثيرا وتوسع في الاستدلال له من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجوب طاعة ولاة الأمور في هذه البلاد وبيان ما لهم من الجهود التي ينبغي أن ينوه بها وأن يدعى لهم حتى يكثر الخير وحتى يعظم الوئام بين المسلمين وحتى يستتب الأمن وحتى تؤمن السبل وحتى تستقر بالناس الحياة. طاعة ولاة الأمور في المعروف ووضع أيدينا في أيديهم على الخير والبر والهدى، إننا إن فعلنا ذلك سرا وعلنا ظاهرا وباطنا فقد قمنا بالحق الذي وضعه الله في رقابنا وأعناقنا. والعكس بالعكس، إن حصل خروج على ولاة الأمر ولو بالكلمة النابية سرا أو علنا جدا أو هزلا فإن الموازين تختل وإن الأمر يضطرب. لهذا فقد اهتم الوزير في هذه الفترة وأورد من الآيات البينات والأحاديث الصريحات في وجوب طاعة ولاة الأمر في هذه البلاد والإعانة لهم سرا وجهرا وظاهرا وباطنا. ونحن نبلغ ذلك، ونحن وإياكم وكل مسلم عاقل على ذلك، لا نخالف ولا تخالف أقوالنا أفعالنا ولا تخالف بواطننا ظواهرنا بحول الله وقوته حتى يأتينا اليقين. وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد الذي دعانا إلى كل بر وفضيلة وحذرنا من كل شر ورذيلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدنا وإياهم سبل السلام مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم واجعل حياتنا وحياتهم حياة طيبة مباركة تستمد بركتها من نور كتاب الله وضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا من ربنا اليقين. اللهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراسوا بارك الله فيكم، أتموا الصف الأول فالأول، شدوا الخلل وشدوا الفرج، تناظروا في الصفوف، كل واحد ينظر إلى قدم أخيه ومنكب أخيه. تسوية الصفوف مهم،